كيف يعمل الشيطان؟ فهم آليات الشر. مرحبا بك. في هذه الحلقة سأغوص في كيفية عمل الشيطان لفهم آليات الشر، لكني بحاجة لتحذيرك، هذا الموضوع قد يكون مزعجا. نعم، لقد تلقيت تهديدات من قبل لتحدثي عن جوانب مشابهة، وهذا له سبب وجيه، لأننا هنا نتحدى أعمق أركان النفس. حياتنا غالبا مصممة بحيث نتجنب التفكير بهذه الأسئلة العميقة، وهذا ما يجعل الحلقة مغامرة بحد ذاتها. فمع أنها قد تثير فيك قلق، لكنها أيضا تفتح أبوابا لنمو داخلي هائل إذا اخترت أن تكون واعيا. ما سنستكشفه اليوم هو الإجابة عن بعض الأسئلة فلسفية قديمة بأسلوب عملي. ما هو للشيطان؟ ما هو للشر؟ كيف يخلق؟ وما هي آلياته؟ وكيف يمكننا إيقافه نهائيا؟ هذا الفهم للشر ليس مجرد تفكير فلسفي، بل هو أساسي لسلامك الداخلي وسعادتك. فعندما تشعر بالاضطراب من الشر حولك وتجهل طبيعته، يكون من الصعب إيجاد السلام. والأهم، إن كنت تسيء فهم الشر، قد تسهم دون قصد في نشره، وهذا سبب أساسي لانتشاره الواسع. دعنا نغوص في صلب موضوع، كيف يعمل للشيطان؟ هل تريد معرفة حقيقة؟ هل أنت مستعد لتكتشف أن الشر ليس إلا الأنانية، والأنانية ليست سوى جهل، والجهل ليس سوى اللاوعي؟ للشيطان لا يخدعك فحسب، بل يجعلك تخدع نفسك، وتلك الديناميكية بالذات هي مصدر كل الشرور التي نعرفها، من الحروب إلى الإرهاب، ومن التعذيب إلى العنصرية. كل الأذى المتجذر في التاريخ يرتبط بتلك الأنانية العمياء، وهذا التعلق الشديد بالذات. كيف تبدأ الذات بتشكل؟ لحظة ولادتك لا تكون لديك ذات حقيقية بعد، تكون كائنا حيا بلا حدود أو تعريف واضح، لكن يمكننا خلق تلك الحدود إذا أردنا. تخيل ورقة بيضاء نرسم عليها دائرة، فور رسم الحدود نحدد أن كل ما في داخل الدائرة هو أنا، وكل ما خارجها هو العالم الآخر. لكن هنا تبدأ المشكلة، فوجودك يعتمد كليا على تلك حدود. إذا جاء أحد بممحاة ومحاها ستختفي، ولذلك نحن نحارب بشدة للحفاظ على هذه الذات. لا ندافع فقط عن أجسادنا، بل أيضا عن أفكارنا، معتقداتنا، قيمنا، وكل ما يعزز هويتنا. هذا الدفاع المستميت عن الذات هو ما يخلق الشر، فهو يبدأ عند الانغماس الشديد في الأنانية. كل تهديد خارجي نواجهه يتحول إلى عدو، ويصبح شريرا فقط لأننا نخشى على وجودنا. وعندما يصبح البقاء والسعادة والمتعة فوق كل اعتبار، تصبح الحقيقة نفسها ثانوية. نتعامل مع أي خطر محتمل كتهديد يجب تهميشه، فنمنحه صفة الشر لتبرير التخلص منه، دون أن نلقي بالا للوعي الذاتي أو الشعور بالذنب. الشر إذن ليس حقيقة مطلقة، بل هو نسبي يتغير حسب رغبة الذات في البقاء. حين ندرك أن مفهوم الشر ينبع من داخلنا، نفهم لماذا يبدو العالم مليئا بالشياطين، ونبدأ بتقبل أن آخرين أيضا يقاومون حدودهم دون إدانة أو لوم. هناك حقيقة لا يرغب الكثيرون في الاعتراف بها، أنانية تتطلب أجندة شخصية وميلا شديدا للتبرير والمحاباة. هل لاحظت أنك تكون سريعا في إدانة الأنانية المفرطة لدى الآخرين، لكنك لا ترى أنانية بنفس الحدة حينما تتعلق بك أو بمن تحب؟ تلك هي نفس الديناميكية التي يعمل بها للشيطان. هو متقلب، مخادع، وغير منطقي تماما، ويتسلل إلى أسوأ ما يمكن تخيله، كالحروب والتعذيب والعبودية والإبادة. لكن تأمل، هذه الممارسات ليست شريرا بصورة مطلقة، بل هي شريرة من وجهة نظرك. هنا يقع الناس في فخ، ويعتقدون أن أشرار ليسوا أشرارا لأنفسهم فقط بل للجميع، لأن تعريفك للشر يتوسع ليشمل دائرتك، عائلتك، مجتمعك، بلدك، وحتى قبيلتك. هذا الشعور يشمل كل ما تقدره من قيم ومفاهيم حول العدالة. الذين تختلف أعمالهم عما تؤمن به تراهم أشرارا، لكنهم لا يرون أنفسهم كذلك، بل هناك من يؤيدهم لأن لديهم ببساطة جدول أعمال مختلفا. علينا أن ندرك أن كل شخص يتصرف بأنانية لتحقيق أهدافه، والسبب في كثرة الشرور حولنا هو أن الناس لا يرون ما يقترفونه يوميا من أخطاء، وغالبا ينكرونها. الشر في جوهره هو جهل، وأول ما يفعله للشيطان حين يظهر هو الادعاء بالصلاح. إنه يحرف مشهد ويزرع فيك فكرة أنك لست سيئا مثل الآخرين. وهنا تكمن المشكلة، حين نخدع أنفسنا ونعتقد أن الشر بعيد عنا، نستمر في نشره دون وعي. أشخاص مختلفون في مستويات الوعي، أنانية، والجهل، لكن ما يجمعهم أن الشر هو أداة تخدم الأنا، هي وسيلة ابتكرتها النفس لتصنيف شيء ما على أنه شرير، فتتمكن من مهاجمته بلا ندم أو شعور بالذنب. هل لاحظت أن من نعتبرهم أشراراً لا يرون أنفسهم كذلك؟ لا يعتبرون أنفسهم قتلة أو ديكتاتوريين، لأنهم ببساطة يرون تصرفاتهم مبررة. هذه الآلية تخدم الأنانية بدقة. إن فكرة الشر في الحقيقة تستخدم لتغذية الأنانية وإيقاف التفكير الذاتي، حيث يعمل الشيطان بخداع متقن، يقلب المفاهيم رأساً على عقب، يجعل الخطأ صوابا ويحول الحقيقة إلى باطل، لأن أكبر تهديد له هو الحقيقة ذاتها. يلعب الشيطان لعبته بإبعاد الناس عنها، مدعيا أن زيفه هو الحقيقة. هذه الاستراتيجية للسيطرة تتجلى بشكل صارخ في بعض الطوائف التي تحولت روحانيتها الحقيقية إلى جهل وتضليل، حيث ينحرف القادة عن المبادئ الأساسية ويغذون أتباعهم بنسخة مشوهة من الدين، فتصبح الأفكار والمبادئ رأسا على عقب. ولذا يظن هؤلاء الأتباع أنهم يملكون الحقيقة، فينشرون معتقداتهم ويدافعون عن خير والأخلاق دون إدراك أنهم أنفسهم يقومون بدور الشيطان. في الواقع الشيطان يتغلغل في مؤسساتنا الاجتماعية حتى نولد في بيئة مغمورة بهذا الخداع وننخدع بها دون وعي. أحد أهم سمات للشيطان أنه يجعلك تشعر بامتلاكك للحقيقة المطلقة، فتعتبر أي شخص يختلف معك تهديدا. كما يدفعك للتركيز على خارج، يجعلك غارقا في الطموحات مادية، في السعي وراء النجاح، مال، الممتلكات، والسيطرة، ليبقيك منشغلا ومتعلقا بالدنيا، فتكون تابعا له دون أن تدرك. هنا يكمن جزء كبير من تفسير وجود الشر. لا أحد يرغب بمواجهة ذاته بصبر ورؤية أخطائه، وليس النقاش هنا حول ضرورة محاربة الشر أو عدمها أو عن كيفية التعامل مع المجرمين. نحن نتناول الميكانيكا الأساسية للوجود والشر لتصبح بعدها حرا في اتخاذ قراراتك. كثيرون يسيئون فهم هذا الموضوع ويظنون أننا نتحدث عن النسبية الأخلاقية، وكأنه لا يجب علينا الوقوف في وجه الأشرار أو الدفاع عن الحق. لكن لنتساءل أولا، كيف نوقف الشر؟ حقيقة أن رؤية الشر في الآخرين لن تحله بل تزيده. حل يبدأ من داخلك، أن تراقب ذاتك بدقة وأن تتحرر من أنانية في أفعالك. عندما تدافع الأنا عن نفسها لا تبالي بالحقيقة بل تسعى للبقاء فقط. وهنا تظهر مشكلة، لأن التعلق مفرط بالبقاء يعميك عن رؤية الحق. يظن بعض أن حقيقة بلا فائدة إن لم تخدم بقاءهم، وهذا ما يبقيهم تحت تأثير الشيطان. خطوة الأولى لإيقاف الشر هي الاعتراف به بداخلك. تحتاج وقتا وصبرا لملاحظة كيف يمكن أن تكون جزءا من هذا الشر دون أن تدرك. فقط عبر هذه الملاحظة الذاتية المستمرة يمكنك تحرير نفسك تدريجيا من تأثيرات الشيطان ورؤية الأمور بموضوعية وهدوء. خطوة ثانية، الالتزام بالحقيقة لأجل الحقيقة نفسها. جعلها أولوية مطلقة حتى قبل سعادتك أو الحفاظ على حياتك، والتزم بالوعي لأجل وعي. خطوة الثالثة، الاستسلام الكامل للحقيقة حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن كل ما تؤمن به، أفكارك، أحكامك، إيديولوجياتك حول الحياة. هذا التحدي يصعب قبوله، فمن مستعد للتخلي عن كل شيء في سبيل الحقيقة دون معرفة النتيجة؟ هنا يظهر السبب في أن قليل فقط يسلك هذا الطريق، بينما يختار الأغلبية التمسك بمعتقداتهم وأمانهم. من يفعل ذلك يدرك كم خسائر التي قد يواجهها وقد يتردد، مما يدفعه للاستمرار في دائرة الأنا والشر. فكيف نحارب الشر؟ ليس بمحاولة الهرب من الرغبات مادية كالسعي للممتلكات والشهوات، ولكن بمحو حدود الذات التي تجعلنا نعتقد بوجود أنا منفصلة. بإزالة هذه الحدود تتحرر أنا وتنتهي. هذا هو الاستنارة، إدراك بأن كل شيء متصل وأن أنا ليست سوى وهم. عندما تصل لهذه النقطة تدرك أن لا شيء يمكن أن يضرك فعليا، وأن الخوف من الألم والعنف يتلاشى. هذا لا يعني أن تصبح ضحية، بل يعني أن تتجاوز التعلق المادي بجسدك ومقتنياتك لتصبح روحك أقوى وأصف، فلا يؤثر فيك أي تهديد مادي. أقترح أن تقضي الأسبوع قادم بوعي كامل، راقب كيف تتفاعل مع كل شيء من حولك، مع أهلك، مع زملائك في العمل، وحتى مع النمل على الرصيف. ستكتشف أن السير بلطف في هذا العالم يعني أنك لن ترغب في إحداث أي معاناة غير ضرورية لأي كائن. وهنا يكمن جوهر الروحانية. الطريق للتحرر من الشر يبدأ عندما تحاول التوقف عن أنانية، وعندما تتعثر وتفشل، ثم تعود وتحاول مرارا وتكرارا، لتجد كم أن مواجهة للشر الداخلي شقة، مما يزيد من تعاطفك مع من يكافحون مع شياطينهم. هل تسعى للحب غير مشروط والسلام الداخلي؟ إذن عليك أن تتخلى عن كل مفاهيم الشر التي تعلمتها، لأن ثمن التنور هو هذا التخلي العميق. ختاما، إذا وجدت هذا محتوى محفزا، فلا تنسى الإعجاب بالمنشور والاشتراك في صفحتي لمزيد من الأفكار الجديدة مستقبلا.